إذا الغصن عيني سمر يا حورية ورد الهوى عندنا في موج المايا يا مايلة الغصن عيني سمر يا حورية نسم علي الحان سحريه نحن دعانا الهوى ثاني التقي بعيد رحنا بليلة غوى نقطف على ايده وبعد الحلو ما ارتوى وطابت مواعيده وتهنا نغني بعد الحلو مرتوى وطابت ما